إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. والآن مع شرح كتاب الصيام من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى مع الدرس الخامس. على هذا الشخص، وبعض أهل العلم قال يفرق بين الشاب والشيخ، يعني الشايخ، فقالوا الشايخ عبد الشهوة عنده فيكون أقل خطرا في هذا الباب، فيوخص للشيخ بخلاف الشاب. والحق أن هذا غير مضبط، فإنه قد يكون الشيخ أقوى من الشاب، وأن الضابط الصحيح أن يكون للذكر أعرف من نفسه، فإن كان شيخا أو شابا ويعلم أنه يوم عرف عن ملك نفسه، بمعنى أنه يسابق الإنسان فينزل من الملك، فهذا لا يهم، سواء كان شيخا أو شابا، وإن كان يملك نفسه كما جاء في الحديث الثاني كان أملككم لإربه أو لأربه، يعني لحاجته، فهذا لا بأس له بالتقبيل، يجوز له التقبيل. فإذا التقبيل ليس محرما بذاته، وإنما لما يترتب عليه من إحسان الصوت، وقد دل على ذلك ما جاء في كتاب داوود، حيث تعالى سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت لو تغضبت، هل الغضب محرم على الصائم؟ لا ليس محرم. ولما كان أمر وقدمت الشمس، فبداية الشمس يبدأ بالمضمضة، لما كانت المضمضة بداية للشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو مضمضت، يعني المرأة ليست محرمة، فهكذا القبلة، فدل على أنها هي بداية الجماع فليست محرمة، لكن إذا كانت المبالغة في المضمضة والاستنشاق تؤدي إلى دخول الماء فلا، لقول صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فيحترز منها. وهكذا القبلة، إذا كان الإنسان يعلم أنه لا يملك نفسه فإنه لا يقبل ويحرم عليه ذلك، لأن التقبيل يستدعي الإنزال فيفسد بذلك الصوت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل، فدل الأمر على الجواز لكن على هذا التحصيل. وقد جاء ذلك في حديث عائشة قالت كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت، فقيل ضحكت تعجبا منها لمن ينكر جواز التقبيل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وقيل ضحكت لأنها أخبرت بهذا الأمر وهو مما يستحي ذكره للرجال، وقيل ضحكت لأنها أخبرت بذلك عن نفسها، وهذا خرج مخرج الضرورة، وفيه بيان الأحكام. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أخبرن بما يجري من منه صلى الله عليه وسلم معهن، ليدل على الأحكام المترتبة في هذا الجانب من الأزواج مع أزواجهم. ف فلا بأس ببيان ذلك، فإنه تدعو إليه الضرورة. وقد جاء في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهوى ليقبله فقالت إني صائم، فقال صلى الله عليه وسلم وأنا صائم. وجاء أيضا في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كانت معه أم سلمة في لحافهما رضي الله عنها، فحاضت فانسلت فذهبت لتنسل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قالت نعم، يعني حمت. عرب تطلق النفاس على الحيض، نزل بها الدم كما ينزل بالنفس. أنفست؟ قالت نعم، فقبلها صلى الله عليه وسلم وهو صائم. فدل ذلك على جواز القبلة للصائم، لكن إذا كان يملك نفسه ولا تتحرك شهوته فينزل في أصح قول العلماء، وهذا هو الصحيح في المسألة. نعم، لكن ما هو كل واحد يخرج الآن ويروح يقبل يعرف نفسه. نعم، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. حديث عائشة وأم سلمة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. فقال مروان لعبد الرحمن بن حارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني فضل بن عباس وهو أعلم. أخرجه البخاري في كتاب الصوم: باب الصائم يصبر جنبا. هذا الحديث حديث أم المؤمنين، أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، دليلان على صحة صوم من طلع عليه الصبح ولم يغتسل من الجنابة، جامع أهله قبل الصبح ثم أدركه الصبح ولم يغتسل ثم اغتسل، فهل هذا صومه صحيح أو غير صحيح؟ هذا الحديث نص فيه أن من جامع وأخر الغسل من الجنابة إلى أن يؤذن المؤذن فإن صيامه منعقد، ويغتسل ويخرج ويصلي. حكت ذلك عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا أنه قد جاء عن أبي هريرة من طرق رضي الله عنه أنه قال: من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصوم ذلك اليوم. من طلع عليه الصبح وهو جنب فلا يصوم ذلك اليوم. وكانت هذه فتوى أبي هريرة رضي الله عنه. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب مني فيغتسل ويصلي. وقد بقي أبو هريرة رضي الله عنه على هذه الفتوى، وأنكرت عليه عائشة له بهذا الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب ثم يصوم، يغتسل ويصوم. وقد جاء في سنن أبي داود رحمه الله تعالى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني يدركني الصبح وأنا جنب وأنا أريد أن أصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا كذلك، إنه يدركني الصبح وأنا جنب فأغتسل وأصوم. فقال الرجل: إنك لست مثلنا يا رسول الله، إنك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لأخشى أن أكون إن أخشاكم وأتقاكم لله لأنا، وإني يدركني الصبح وأنا كذلك فأغتسل وأصوم. فدل ذلك على أن هذا الأمر ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عام لأمته من بعده عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من أبي هريرة بالمنع قد بين فيه رحمه الله رضي عنه أنه لم يقله اجتهادا، فلما أكثر عليه من نقل قول عائشة في هذا الحديث كما هو حال مروان حينما كان على المدينة رواه الحكم وادع الملك مروان ما بعد حينما كان واليا على المدينة أقسم حينما سمع هذا الحديث عن أبي هريرة من عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يرويه عن عائشة، قال: روح لأبي هريرة وقرعه به، يعني أسمعه به حتى يسمع هذا الحديث. وكان أبو هريرة رضي الله عنه ساكنا في ذي الحليفة في الميقات، ميقات المدينة اليوم، كان له مزرعة، كان هناك مقيما وأمه هناك رضي الله عنه وعنها. الشاهد تحرج عبد الرحمن بن حارث بن هشام أن يخبر أبا هريرة لفضله ومكانته من الدين والعلم، فهو أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين عذره في هذا لما أكثر عليه، قال: ما أنا قلت من أصبح جنبا فلا يصل ذلك اليوم، أو ما أدركه الفجر وهو جنب فلا يصل ذلك اليوم، محمد رب الكعبة قال. فأخبر أنه يفتي في هذا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: حدثني أسامة بن زيد والفضل بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر بالواسطة أنه بنى فتواه على ما حدثه به اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فضل بن العباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما. ولكن يظهر أن هذا متقدم، وفعله صلى الله عليه وسلم الذي حكته عائشة وحكته أم سلمة، حديث عائشة متفق عليه، وحديث أم سلمة عند الإمام مسلم، وكذا حديث السائل الذي ذكرناه عند أبي داود وغيره. هذه الأحاديث دلت على أن هذا القول الذي حكاه أبو هريرة منسوخ، وأن الذي عليه الأمر هو ما ذكرته عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. وقد استقر الإجماع على صحة صوم من أدركه الصبح وهو جنب من أهله من غير احتلام من جماع، وأنت بالخيار لك أن تؤخره باختيارك إلى الصبح، وإن كان الأفضل أن تقدم، لكن إن أخرت فالأمر جائز، أما إن نمت فالأمر واضح الجواز من باب أولى. لو نمت ما قمت إلا على الصلاة فإنه لا بأس بذلك من باب أولى. إذا كان التأخير جائزا فالنوم من باب أولى. لو جامع الإنسان ثم نام وما استيقظ إلا على الصلاة على الصبح فإنه يصح صومه ويغتسل ويمسك ولا شيء عليه في ذلك. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعد ذلك رجع إلى قول عائشة رضي الله عنها وإلى قول أم سلمة رضي الله عنها، فاستقر الأمر على هذا. وفي هذا الحديث من الفوائد تقديم مروي النساء على الرجال فيما كان من اختصاصهن، فإن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أخبرتا بهذا الأمر الذي يجري بينهما وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجهما عليه الصلاة والسلام، وهما أعلم به من غيرهما، لأن هذا من شؤون الأسرة الخاصة ولا ينقله إلا المباشر، والأزواج أدرى بهذا من غيرهم. ففيه تقديم مروي النساء وخبر النساء على خبر الرجال إذا عارض خبرهم، فيقدم قول النساء، وهذا له نظائر في الشريعة. فمن ذلك إخبار المرأة عن الإرضاع، فلو جاءنا الأخ جبران وقال إن هذا الولد ليس ولدي من الرضاعة ويجوز لي أن أنكح ابني على ابنته، فجاءتنا امرأة أخرى فقالت قد أرضعت ابنك وابنته أنا، ما نقول قول الرجل مقدم؟ لا، قول المرأة هنا مقدم، لأن الرضاع من اختصاصهن، فيقدم قول المرأة على قول الجمهور وإن كان رجلا، لكن النساء لهذا أفضل. وهكذا في أمور البكارة فإن النساء يقدم أقوالهن فيها، فلو ادعى شخص أن زوجه هذه التي دخل بها ليست بكر وشهد النساء ذوات الاختصاص في هذا قدم قولهن لأنهن أدرى بهذه الأمور. فالشاهد في هذا وأمثاله يقدم مروي النساء على مروي الرجال، وإن كان الرجال أغبط لكن النساء هنا لهذه الأمور أغبط وهو من اختصاصهن. وفيه أيضا الإنكار على من خالف المعلوم، عند الناس من أمر الشرع والمستقر لديهم. وفيه أيضا من الفوائد الإخبار بالأمور الخاصة التي كانت تجري بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، وذلك بغرض نقل الأحكام الشرعية، وإن كانت هذه الأمور مما يستحي من ذكرها أمام الرجال، لكن لا حياء في الدين، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم نظرن إلى هذا الجانب فأخبرن لأجله حتى تنتشر الأحكام الشرعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا من الفوائد الإحالة على أصل ما بنيت عليه الفتوى إذا أكثر عليه. فأبو هريرة رضي الله عنه لما أكثر عليه في العتب قال ما هو أنا الذي قلت؟ محمد ورب الكعبة الأعلى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر بمستنده في فتواه التي ظهر في الظاهر أنه مخالف لغيره بسببها، فرفع أن يكون هذا الأمر اجتهادا منه، وبين أنه إنما بناه على دليل خفي على غيره. وفيه أيضا عذر من أفتى بغير علم بالدليل المخالف بنى على الذي عنده فإنه معذور، بنى على ما عنده من الدليل ولم يبلغه الدليل المخالف المتأخر، فحينئذ له أجر الاجتهاد وإن لم يكن له أجر الصواب. لكن الواجب إذا تبين له صحة الدليل المخالف لقوله أو لدليله وتأخره عنه وكونه ناسخا له، فإن الواجب عليه أن يرجع إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. كنا مع شرح كتاب الصيام من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.